بسم الله الرحمن الرحيم. عبر يعبر له معنيان، من عبارة الرؤيا، ومنه إن كنتم للرؤيا تعبرون، ومن الجواز على الموضع، ومنه عابري سبيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على النفوذ والمضي في الشيء، النفوذ والمضي في الشيء. رجل عابر سبيل يعني مار، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مجتازين مرورا من غير مكث بالمسجد. ومن الباب، طبعا هنا كما سبق أن ذلك يقال في الأمور الحسية ويقال في الأمور المعنوية، فالعبور حسي المسجد ونحو ذلك. العبرة، استعبر الرجل، العبرة الخليل ابن أحمد يقول بأن العبرة هي جري الدمع، يعني كأنه يمضي، ينزل من العين إلى الخد، فيه معنى الجري والعبور والنفوذ. فإذا نفذ هذا الدمع من العين يقال له ذلك. نوع من السدر يقال له عبري، وهذا لا زال مستعملا إلى اليوم، ليس كذلك؟ عبري، والعامة عندنا ينطقونه بالكسر وهو بالضم، عبري. بأي اعتبار؟ أصل ذلك أنه يظهر، يكون نبته على شطوط الأنهار، هذا النوع العبري. والشط يعبر ويعبر إليه عبر النهر، فهذه قيل لها ذلك باعتبار أنها في شطوط الأنهار. وهكذا من الباب عبر الرؤيا، يعبرها عبرا، ولان يعبر الرؤيا ويعبرها، قال يعبرها ويعبرها يعني يفسرها. عبور النهر لأنه بذلك يصير من عبر، من عبر إلى عبر، عبور النهر عبر. والنبت الذي يظهر عليه من السدر يقال له عبري بهذا الاعتبار، فالشط يقال له عبر. فهذا الذي يعبر، ولذلك يقال عباره، التي تنقل الناس من شط إلى شط، وهذا معروف. وهكذا مفسر الرؤيا يأخذ بها من وجه إلى وجه، يأخذ بها من وجه إلى وجه. فسر الماء مثلا بالحياة، قد يفسر الحية أحيانا بحسب حالها ولونها وحال الرائي بحياة جديدة، وقد يفسر هكذا، يفسر القمر مثلا بالسلطان. فهنا كذلك أيضا العبارة، قال هذه العبارة كأنك تعبر، هنا فيها معنى العبور، فهو ينقل ما في نفسه على لسانه ليفهم عنه. وهكذا يقال عبر عن فلان، عبر عن نفسه، يعبر عن غيره، وعبر عن الآخرين بمعنى أنقل ذلك. نعم، ففيه معنى العبور. الاعتبار والعبرة، الاعتبار والعبرة عند ابن جزي مأخوذ من عبري النهر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحقيقة ذلك فيه معنى الانتقال والعبور، فهو ينتقل من حال هذا الذي وقع له ما وقع، ينتقل إلى نفسه، يرجع إلى نفسه. لو كنت مكانه، لو كنت موضعه، تقول فلان يعتبر، فلان صار عبرة لغيره، فينظرون في حاله ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولوا لو كنا مكانه لحصل لنا كذا وكذا. قال الذين تمنوا مكانه بالأمس، اعتبروا لما رأوا ما حل به من الخسف. فهذا هو العبرة والاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما وقع لبني النضير وهم في حصون قوية في حال من التمكين، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، تأخذ من هذا عبرة تنتقل بها إلى غيرها، تنتقل بها إلى نفسك، فلا تفعل فعلهم ولا تغتر بقوتك، وأن من يحاد ربه تبارك وتعالى فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، لا تمنعه منه قوة ولا حصون ولا غير ذلك. فهنا أيضا ورد من المادة على كل حال في القرآن عبور السبيل، عابر سبيل، وكذلك تعبير الرؤية والاعتبار والعبرة، إن في ذلك لعبرة. ويقول الله تبارك وتعالى عن قول الملك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تفسرون، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. عمون، وفي النسخ الخطية عمين، جمع عم، وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو الستر والتغطية. الستر والتغطية، عمون وعمين، فهذا ترجع إليه استعمالاتها، فمن ذلك العمى، ذهاب البصر من العينين كلتيهما، كما قلنا بأن العور ذهاب البصر من إحدى العينين. رجل عمى إذا كان أعمى القلب، فالعمى يكون حسيا بذهاب البصر، ويكون معنويا بذهاب البصيرة، ومنه قوله تبارك وتعالى عمون، وكل ما جاء على سبيل الذم في القرآن للعمى فالمقصود به عمى البصائر وليس عمى الأبصار. وقد ذكر الخليل بأن التعمية أن تعمي على إنسان شيئا فتلبسه عليه لبسا، قل عمى عليه الأمر، ويقال العماية للغواية، فلان في عماية، هؤلاء في عماية، يعني في غي، وذلك أن هؤلاء إذا كانوا في غي فهم في حال من العمى، عمى البصائر، عمى البصائر. والله تبارك وتعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أن يستوي الأعمى والبصير، إنهم كانوا قوما عمين. عمين. على كل حال، فاستحبوا العمى على الهدى، هذا عمى البصائر الضلال يعني، ومن عمي فعليها كذلك، فعموا وصموا، فعميت عليهم الأنباء، بمعنى ما سبق في أصل المعنى أنها إيش؟ من التغطية وأنبهمت. أحسن الله إليكم. على يعلو تكبر، ومنه قوما عالين، وعلى في الأرض، والعلي اسم الله، والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به. هذه المادة ترجع إلى أصل واحد عند ابن فارس يدل على السمو والارتفاع، السمو والارتفاع. قد ذكر الخليل بأن العلاء الرفعة، وأن العلو العظمة والتجبر، هكذا فرق الخليل بينهما. وابن فارس على كل حال جعل هذه المادة بحروفها الثلاثة وآخرها المعتل سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، أن ذلك جميعا يرجع إلى معنى الارتفاع والسمو. يعني لم يفرق هذا التفريق الذي قاله الخليل. ويقال لكل شيء يعلو على يعلو، فإن كان في الرفعة والشرف قيل علي يعلى. وذكر الخليل أيضا أن المعلات كسب الشرف، والجمع المعالي، فلان يطلب معالي الأمور، يحب معالي الأمور، وفلان من علية الناس يعني من أهل الشرف والمكانة والرفعة. وذكر الفراء في قوله عليين إن كتاب الأبرار لفي عليين، قالوا هو ارتفاع بعد ارتفاع إلى ما لا حد له. وعلى كل حال قولهم تعال تعال أصله أصعد إلى علو، هذا الأصل، أن يقوله من كان في مكان مرتفع لمن كان في مكان منسفل، يقول له تعال يعني أصعد. ثم كثر استعماله حتى قاله من في الحضيض، يعني قد لا يكون مرتفعا وإنما هو في حفرة أو في مكان مستوي، ويقول لغيره تعال يعني يدعوه أن يقبل عليه. وعلى كل حال استعمال هذه المادة العلو قد يكون مذموما، وقد يكون في غير الذم، قد يكون محمودا في الذم، ولا تعلن علوا كبيرا، لكن في معنى في صفات الله تبارك وتعالى العلي، والله يقول وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. السماوات العلى يعني العالية، كلمة الله هي العلى، وكلمة الله هي العليا يعني العالية، ولا على بعضهم على بعض يعني بمعنى العلو الذي هو التعالي والغلبة والقهر ونحو ذلك. ألا تعلو علي، تعلو علي بمعنى تعلو علي، فلان يتعالى معنى التعاظم والتكبر والامتناع ونحو ذلك. قد وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني بالانتصار في هذه الوقعة حيث جاء السحرة بكل مستطاع، يكون له الرفعة والعلو، أنه كان عاليا من المسرفين يعني فرعون، يعني أنه حصل له العلو في الأرض بغير الحق، بجنة عالية يعني رفيعة، جعلنا عاليها سافلها يعني جعلنا أعلاها أسفلها، عاليهم ثياب سندس يعني على ظاهر أبدانهم، وهكذا الكبير المتعال يعني من يتصف بالعلو، العلو بأنواعه، علو الذات، علو المنزلة والقدر، وعلو القهر. وهكذا أيضا في العلي سبح اسم ربك الأعلى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عزب عزب الشيء غاب، ومنه وما يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه. نعم، هذه المادة أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على تباعد وتنحن، تباعد وتنحن تنحن. لاحظ في استعمالاتها العزب الذي لا أهل له، عزب لا أهل له، والعازب يعني هذا كأنه تباعد عن الزواج أو الزوجة، عازب. والعازب من الكلاء البعيد المطلب، عازب. ربما يقال للشيء المتنحي أيضا نحو ذلك، الآن يسمونه عزبة ربما لهذا. كذلك أيضا كل شيء يفوتك لا تقدر عليه فقد عزب عنك، وما يعزب عن ربك، هنا فسره ابن جزي قال لا يخفى عنه، يعزب عنه. وهذا يرجع إلى ما ذكره ابن فارس، كل شيء يفوتك يفوتك علمه أو يفوتك تحصيله أو أخذه أو معاقبته أو نحو ذلك، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فالسياق هنا يدل على أنه لا يخفى عليه، لا يعزب عن علمه تبارك وتعالى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين، هذه المادة رجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على ربط شيء بشيء مستطيلا أو مستديرا، مستطيلا أو مستديرا، ثم يفرع على ذلك، لكن كله عنده يرجع إلى هذا المعنى. لاحظ العصب، قال الخليل أطناب المفاصل، أطناب المفاصل، العصب المعروف هذا مستطيل، فهي تلائم بين هذه المفاصل. ومن الباب العصابة، لاحظ مستطيلا أو مستديرا، العصابة ما يربط به، ما يعصب به الرأس من صداع، خصه ابن فارس بهذا، أو يعني إذا عصب من الصداع يقال له عصابة، وإذا كان لغير ذلك يقال له عصابة، عصابة كالذي يربطه المقاتل على رأسه عصابة، أو ما يربطه بعض الناس على عمامته أو غترته أو نحو ذلك قال له عصابة. وكذلك أيضا من الباب العصبة، فهم كما ذكر من الرجال عشرة، سميت بذلك بأي اعتبار؟ لأنها قد عصبت، يعني كأنه ربط بعضها ببعض، ربط بعضها ببعض، ومنه سميت العصبة، وهم قرابة الرجل لأبيه وبني عمه، عصبة في الميراث الذين يرثون من غير تقدير، يعني ما بقي يعني غير الفروض. معلوم أنه قد يرث الإنسان بالفرض والتعصيب معا، يعني يكون من أهل الفرض ويكون أيضا عاصبا فيأخذ ما بقي كالأب. فالعصبات هم قرابته من ناحية الأب، يقال لهم عصبات. ولاحظ كل شيء استدار حول شيء واستنكف به فقد عصب به، هذا لذلك يقال التعصب، متعصب، فلان يتعصب بهذا الاعتبار، يدل على ربط شيء بشيء، كان هؤلاء يعصب بعضهم بعضا، يعصب بعضهم، يشد بعضهم بعضا ويحيط به، فيقال متعصب فهو لا ينفك عنه وإنما يلزمه لزوما تاما. اليوم العصيب هو الشديد، إما بمعنى فاعل يعني عاصب باعتبار أنه يعصب القوم، أو بمعنى مفعول باعتبار أنه شديد، أو باعتبار أنه مشدود وضيق، يوم عصيب. ومعلوم أن الفعيل يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، والله تبارك وتعالى يقول عن إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كما سبق بأن ذلك يقال للعشرة عند الخليل، وهنا يقول من العشرة إلى الأربعين، وكان عدد إخوة يوسف عشرة سوى الأخ غير الشقيق بنيامين الذين تآمروا عليه وألقوه في الجب عشرة، ونحن عصبة. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهؤلاء جماعة يبلغون هذا العدد. لتنوء بالعصبة كذلك أيضا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. علقة واحدة العلق وهو الدم. هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى معنى واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي ثم يتسع الكلام فيه، لكن هو يرجع إلى هذا، يناط الشيء بالشيء العالي. تقول علقت الشيء، أعلقه تعليقا وقد علقه إذا لزمه. والعلق الدم الجامد لأنه يعلق بالشيء، ويقال العلق أيضا للدود الأسود يكون في الجلود. وكذلك أيضا من التعليق قال المعلقة من النساء هي التي لا أيم ولا ذات بعل، فتذروها كالمعلقة، يعني أنه لا يلتفت إليها ولا يؤدي حقوقها، فليست بمثابة من لها بعل زوج يقوم بشؤونها ويؤدي حقوقها، ولا بالمطلقة فتتصرف في شأنها وتنكح إن شاءت، فتبقى كأنها معلقة، تذروها كالمعلقة. العلقة دم جامد يعلق بجدار الرحم، قيل لها ذلك لمعنى الإناطة والتعليق، يعلق بجدار الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، وهكذا أيضا في قوله ثم كان علقة فخلق فسوى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عاصف ريح شديدة. أيضا هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد يدل على خفة وسرعة، خفة وسرعة. العصف يقال لما على الحب من قشور التبن، ويقال أيضا لما على ساق الزرع من الورق الذي يبس فتفتت كعصف مأكول. وذكر بعض المفسرين أن العصف كل زرع أكل حبه وبقي تبنه، وكان ابن الأعرابي يقول بأن العصف ورق كل نابت. الريح العاصف الشديدة، لاحظ قلنا يدل على خفة وسرعة، هذه الريح العاصف شديدة لأنها تستخف الأشياء فتذهب بها عاصفة. يقول الله عز وجل جاءتها ريح عاصف، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. عصف ورق الزرع. ورق الزرع. نعم. هذا مرتبط بالمادة التي قبله، والحب ذو العصف والريحان، فجعلهم كعصف مأكول. أصل المادة يرتبط بما سبق أنه يدل على خفة وسرعة، فهنا العصف يرجع إلى معنى الخفة. هذا القشور من التبن المتفتت اليابس خفيف صاروا كالعصف، والحب ذو العصف والريحان، وقد مضى الكلام على هذا في التعليق على المصباح المنير، كلام على العصف ما المراد به، عصف مأكول الذي يكون على السنبلة حينما يستخرج الحب فيبقى ذلك القشر يابسا متفتتا. نعم. أحسن الله إليكم. حرف الغين غشاوة غطاء إما حقيقة أو مجاز. نعم. هنا مادة ترتبط بهذا أيضا، لو ربطناها بها الغشاوة، الغشاوة غشية، نقرأ مادة غشية شيخ. أحسن. أحسن الله إليكم. غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، معناه غطى حسا أو معنا. حسا أو معنا ولا ومعنا في النسخ الخطية؟ أو معنا. أو معنا في النسخ الخطية عندك معنا ومعنا. على كل حال حسا أو معنى، أو معنى هذا هو الصحيح، أو معنى صلحوها. وكما سبق في كثير من هذه الأشياء كونوا حسيا أو معنويا. نعم. غطى حسا أو معنى، ومنه والليل إذا يغشى، لأنه يغطي بظلامه وينقل بالهمزة والتشديد. لا، يقال في الطبعة الإماراتية يقال، ويقال بالهمزة والتشديد. أحسن الله إليكم، هذا أحسن. ويقال بالهمزة والتشديد. نعم. والليل إذا يغشى، لأنه يغطي بظلامه ويقال بالهمزة والتشديد، فيقال غشى. نعم. فيقال غشى وأغشى. غشى هذا بالتشديد، أغشى بالهمزة. ومن فوقهم غواش، يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم. وفي النسخ الخطية أي يصيبهم. ومنه غاشية من عذاب الله، والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق. نعم، الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلق. طيب، هذا كله على كل حال يرجع إلى أصل واحد يدل على تغطية شيء بشيء عند ابن فهرس، فالغشاء هو الغطاء، والغاشية القيامة بأي اعتبار؟ باعتبار أنها تغشى الخلق بإفزاعها. والغشيان، الغشيان، غشيان الرجل المرأة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يقال الغاشية والغشاوة لغطاء خاص. يذكر بعضهم أن ذلك في الأصل يقال لجلدة تكون على القلب، فإذا انخلع منها القلب مات الإنسان. قالوا ومنه الغاشية، داء يأخذ في الجوف أو ورم في البطن يهلك صاحبه، فيدعى على الإنسان أحيانا بمثل هذا، يعني مثل هذه الأورام، السرطانات، صلى الله العافية للجميع. وكذلك أيضا من هذا الهلاك، فمثل هذا الداء مثلا يهلكه الهلاك. تفسر الغاشية باستعمال القرآن، غاشية من عذاب الله، يعني أمر مهلك، جائحة مهلكة. ومن ذلك أيضا غشية الموت، وهكذا قولهم غشي عليه، يعني أغمي عليه. لكن لو أردنا أن نربطه بالمعنى الذي ذكره ابن فارس، أو معنى التغطية والستر، فهذا الذي يغشى عليه من الموت كأنه يكون في حال من السكرة، سكرات الموت، ويقال أغشي على فلان، وغشي عليه بمعنى أصابه الإغماء، غاب عقله، ستر عقله. وكذلك إذ يغشيكم النعاس، النعاس يغشي بمعنى أن الإنسان يغيب. نعم، فهو مقدم النوم يغيب عن وعيه ويحصل له من فتور النوم وخثورته ما هو معلوم. فهذا كله يمكن أن يرجع إلى معنى الستر. شاوة قال غطاء، إما حقيقة أو مجازا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال هنا الوقف، قال وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم على السمع والقلوب، والأبصار لا يكون عليها الختم، وإنما يكون الغشاوة. الغشاوة، وهذه الغشاوة هنا معنوية، ويدل على هذا المعنى قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على بصر وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، جعل على بصره غشاوة. لاحظ هنا ذكرها صريحة واضحة أن الغشاوة جعل على بصره غشاوة، لكن الختم على السمع والبصر. فهذه الآية تفسر آية البقرة بجلاء، فإذا قرأت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لكن سائر الاستعمالات ترجع إلى هذا. الآن استغشوا ثيابهم بمعنى التغطية، فغشيهم من اليم ما غشيهم غطاهم، وهكذا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كذلك أيضا ما يحصل من التغير بسبب الحزن والكآبة ونحو ذلك من سواد في الوجه وهكذا. وتغشى وجوههم النار في قوله يغشاه موج من فوقه موج، يعني يغطيه، والليل إذا يغشاها يعني يغطيها بظلامه، هذه تغطية حسية، يغشي الليل النهار يغطيه بظلامه، يغشى عليه من الموت. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. غمام هو السحاب. نعم، هذه المادة ترجع إلى أصل واحد عند ابن فارس يدل على تغطية وإطباق، ومن الباب الغمام الذي هو السحاب. لماذا؟ لأنه يغطي السماء. ولاحظ الآن يقال الغم، غمه الأمر غما، هو الشيء المعروف الذي يغشى القلب، الغم، فأثابكم غما بغم يغطيه من حزن ونحو ذلك وهكذا. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة في قوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. كل ذلك يرجع إلى معنى التغطية. تفضل. أحسن الله إليكم. غلف جمع أغلف، وهو كل شيء جعلته في غلاف، ومنه قلوبنا غلف أي قلوبنا محجوبة. نعم، هذه المادة أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد تدل على غشاوة وغشيان شيء لشيء. يقال قلب أغلف كأنما أغشي غلافا فهو لا يعي شيئا، يعني كأنه عليه غشاء غطاء. والله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء اليهود وقالوا قلوبنا غلف، يعني كأنها عليها حجب وأغطية لا يصل إليها الهدى ولا تنتفع بالوحي والموعظة. مع أن بعضهم قال بقراءة أخرى غلف، وهي ليست متواترة، غلف قالوا بمعنى أنها أوعية للعلم، وهذا يرجع مع أن هذا فيه نظر، لكنه يرجع حتى على هذا إلى المعنى السابق، كأنها صارت أوعية، فالوعاء يكون كالغلاف لما يحويه وهكذا. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. نعم. أحسن الله إليكم. غرفة بضم الغين لها معنيان، المسكن المرتفع، والغرفة من الماء بالضم وبالفتح المرة الواحدة. الغرفة يعني هذه المادة يقول ابن فارس بأنها أصل صحيح، إلا أنها كلمة لا تنقاس بل تتباين. الغرف مصدر غرفت الماء، وغيره أغرفه غرفا، والغرفة والغرفة اسم ما يغرف، أكذا عند ابن فارس، مع أن بعضهم قد يفرق بينهما كما سيأتي. والغريف الأجمة، والجمع غرف، والغرفة العلية يعني التي تكون في الأعلى. حنا الآن نقول الغرفة نعم لما هو معروف من نواحي الدار أيا كان موضعها، لكن في اللغة يقال ذلك لي ما كان في الأعلى، يقال ذلك لما كان في الأعلى ولا يقال لما كان أسفل. هذا في الأصل يقال للعلية، ويقال غرف ناصية الفرس إذا استأصلها جزا جزها. هذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله. وهنا ابن جزي يقول بأن لها معنيين، المسكن المرتفع والغرفة من الماء. بعضهم يرجع ذلك إلى معنى واحد في أصله، في أصله الارتفاع. العلية يقال لها غرفة، هذا واضح. طيب والغرفة من الماء، الغرف يقولون الغرف رفع الشيء وتناوله، رفع الشيء اغترف فهو يرفع هذا المغترف، ويمكن أن يؤخذ منه معنى الغرفة التي هي العلية كما سبق، فهي مرفوعة وتجمع على غرفات. والغرفة والغرفة كما سبق ما غرف، وبعضهم يفرق يقول بأن الذي بالفتح الغرفة هي المرة الواحدة من الغرف، غرفة غرفت غرفة، والغرفة ما غرف نفس المغروف يقال له غرفة، والمرة الواحدة من الغرف يقال لها غرفة، غرفت غرفة. وغرفت غرفة يعني ما يغترف، معي غرفة من ماء، معي غرفة من عسل، معي غرفة من لبن، ما يغترف، لكن تقول غرفت غرفة من ماء وهكذا. الله تبارك وتعالى يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني الجنة لعلوها وارتفاعها. ويقول وهم في الغرفات آمنون، وكذلك في قول طالوت للجنود إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لاحظ أنها هنا جاءت بالضم، غرفة. فالذين يفرقون يقولون هي المغترف غرفة، والذين لا يفرقون يقولون واحدة الغرف، وكأن هذا هو الأقرب والله أعلم. غرفة يعني غرفة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. غادر ترك ومنه فلم نغادر. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على ترك الشيء في كل استعمالاتها، على ترك الشيء. من ذلك الغدر، ما علاقته بترك الشيء؟ يقولون هو نقض العهد وترك الوفاء به، نقض العهد وترك الوفاء به ترك. والغدير مستنقع ماء المطر، سمي بذلك بأي اعتبار؟ باعتبار أن السيل غادره، غادره. والغدائر عقائص الشعر، بأي اعتبار؟ إما باعتبار أنها تعقص وتغدر، يعني تترك كذلك زمانا، الشعر حينما يكون غديرة أو غدائر فيترك زمانا كذلك، أو باعتبار أنه أن الغدائر أن الشعر يترك حتى يطول، فهو بمعنى على كل حال يرتبط بمعنى الترك. فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نترك منهم أحدا، حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني لا يترك. فإذا الغدر والمغادرة، الرحلات المغادرة يعني التي تترك هذا الموضع وتنتقل إلى غيره. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. غل يغل من الغلول وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق، والغل الحقد. نعم، هذه المادة في أصلها عند ابن فارس ترجع إلى معنى يدل على تخلل تخلل شيء وثبات شيء، كالشيء يغرز، تخلل شيء وثبات شيء كالشيء يغرز. لاحظ الآن في سائر الاستعمالات الغلول في الغنيمة، الغلول في الغنيمة أي يخفي شيئا منها فلا يرد إلى القسم، يعني كأنه أخذ شيئا فأخفاه من الغنيمة لم يضعه في القسم، لم يضعه في الغنيمة المال الذي جمع أو المتاع أو السلاح وغير ذلك الذي أخذ من الكفار بالقوة قبل، فأخفاه مستأثرا به فيكون كأنه قد غله بين ثيابه. لاحظ يدل على تخلل شيء كأنه أخفاه بين ثيابه. ومن هذا الباب الغل وهو الضغن، ضغينة ينغل في الصدر كأنه يتخلل الصدر، يدخل فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل. وما كان لنبي أن يغل، هذا من الغل الذي هو الضغينة أو من الغلول، من الغلول يعني في المغنم أي غل. هنا قال ابن جزي الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق، والغل الحقد. عرفنا كيف ترجع هذه المادة إلى معنى ما ذكر، ولا تجعل في قلوبنا غلا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أغلال جمع غل بالضم، وهو ما يجعل في العنق ومنه مغلولة. نعم، هذا يرجع إلى ما سبق، يرجع إلى المادة السابقة. فالغل الضغينة، والغل ما يكون في العنق، يعني الغل معنوي والغل حسي. الرباط الذي يكون في العنق يقال له غل، ويجمع على أغلال. الغل يقال للقيد. بأي اعتبار الآن موضوع التخلل، تخلل شيء وكالشيء يقول يغرز، معنى السابق الذي ذكره ابن فارس، هذا الغل كأن الأعضاء تجعل يقيد به، كأن الأعضاء تجعل في وسطه، فالعنق يكون في وسط هذا الغل، يكون في وسطه، يقال أغله إذا، أو يقال غله إذا أدخله في الغل. تغلغل في الشيء دخل، تغلغل في العدو، غلت أيديهم يعني غلت، جعلت في الغل، يعني كأن اليد تغل تربط إلى العنق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. خذوه فغلوه، يوضع الغل في عنقه، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا معنوي ولا حسي؟ هذا معنوي، معنوي. الأغلال وهي الأحكام الثقيلة التي كانت عليهم، فكأنها كالغل تقيدهم لشدتها وتثقلهم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، أولئك الأغلال في أعناقهم. هذا كله في الغل، في الغل الحسي. نعم. أحسن الله إليك. غلا يغلو من الغلو، وهو مجاوزة الحد والإفراط، والإفراط ومنه لا تغلو في دينكم أي لا تجاوز الحق. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، ارتفاع ومجاوزة قدر. وهذا أيضا يقال في الأمور الحسية والأمور المعنوية. لاحظ أن المادة هنا اللي نتحدث عنها الغين واللام والواو، هذا أصلها، غير الغين واللام والألف المقصورة، غلا من الغليان، لكن هذه واوية معنى من فارس يتحدث على الحرف المعتل في الأصل مطلقا، فيقال غلى السعر إذا ارتفع، فلان غلى في هذا الأمر إذا جاوز حده، ولذلك يقال بأن الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط. لا تغلو في دينكم، يعني لا تجاوزوا فيه الحد بتحريم ما أحل الله أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. غائط، المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان. نعم، المكان المنخفض هذا هو أصله، يدل على اطمئنان وغور كما يقول ابن فارس. أصل هذه المادة الغين والواو والطاء، من ذلك الغائط المطمئن من الأرض. بأي اعتبار قيل ذلك للخارج من الإنسان؟ باعتبار العلاقة المكانية، فالذي يريد الخلاء أعزكم الله يعمد إلى مكان منهبط يستتر به، ما يذهب إلى مكان مرتفع ويقضي حاجته أمام الناس، وإنما يبحث عن مكان منهبط، فقيل له غائط بهذا الاعتبار. غوطة دمشق، الغوطة قيل بأنه قيل لها ذلك لانخفاضها، أرض منخفضة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط، الأصل مكان المنخفض، فكني بذلك عن قضاء الحاجة خارج من الإنسان. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. غبر له معنيان. وغبر انتهينا من غشيها. نعم، أحسن الله إليك. جيد. غبر له معنيان، ذهب وبقي، ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين. الأول يدل على البقاء، غبر إذا بقي كما قال ابن جزي، والثاني يدل على لون من الألوان الغبار، قيل له ذلك لغبرته وهي لونه. تعرفون لون الغبار؟ ما يخفى. والأرض يقال لها غبراء، قال الله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة، يعني متغيرة بسبب ما تعانيه تلك النفوس، فما يوجد في النفوس يظهر على الوجوه، النفوس التي يملأها الحزن يظهر ذلك فيها، النفوس التي يملأها الغل يظهر ذلك فيها، وهكذا. هنا لاحظ أن ابن جزي ذكر أنه من النقيضين، غبر بمعنى ذهب وغبر بمعنى بقي. بعضهم يقول إذا لحظ فيه غبر مضي الغبار عن الأرض قيل غابر لذلك، يعني الذاهب للماضي يقال له غابر، إذا لحظ مضي الغبار يقال غابر، وإذا لحظ تخلف الغبار عن الذي يعدو، الذي يجري فرس أو نحو ذلك ويتخلف عنه غبار يبقى بعده عجاجة، يقال ذلك للباقي غابر. فهنا إلا عجوزا في الغابرين فسر بهذا وهذا، قيل في الباقين بهذا الاعتبار، وقيل في الذاهبين الهالكين، هذه معاني متناقضة ويمكن الجمع بينها، اختلاف حقيقي من النوع الذي يمكن الجمع بالأقوال فيه والله أعلم، وذلك أن المقصود بها الغابرين الغابر بمعنى أنها في الهالكين، سواء قلت بأنها بقيت في العذاب فهي هلكت، أو قلت بأنها ذهبت. ذهبت أين؟ ذهبت في العذاب والهلاك، في الغابرين، والله أعلم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، هذا مشترك لفظي يحمل معاني متناقضة، ذهب وبقي. إذا قدرت معنى ثالثا أو تصورا آخر فيكون ذلك من الأضداد الضدان، لا يجتمعان في موضع واحد في وقت واحد، ذهب بقي في نفس الوقت، لكن يمكن ارتفاعهما. تقول لا ذاهب ولا باقي، إيش يكون هنا؟ لا يظهر، فيكون من النقيضين، مثل الليل والنهار، الحياة والموت، لكن مثل أقبل وأدبر، هذا من الأضداد. والليل إذا عسعس أقبل أدبر، لا أقبل ولا أدبر، بقي. فهذا مثال على النقيضين المشترك الذي يحمل معنيين متناقضين يمكن الجمع بينهما في تفسير الآية. أما الضدان فعسعس أقبل وأدبر، أقسم بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره، يمكن تفسر بهذا والله أعلم. وهنا في الغابرين أنها إن قلت ذهبت فهي ذهبت يعني هلكت، واضح، وإن قلت بقيت في الباقين يعني الباقين في الهلاك والعذاب، النتيجة واحدة والله أعلم. نتوقف عند هذا. أحد عنده سؤال؟ نعم. كيف الحد؟ ويصح الحق، أي الحد والحق، النسخة اللي عندك الشلي فيها الحق، على كل حال هو المشهور مجاوزة الحد، النسخ اللي صححته منها الشيخ وشي في أي موضع؟ الغلو، غلا، غلا يغلو من الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط، ومنه لا تغلو في دينك، مجاوزة الحد، ها الحد، نعم الحد بدون تصحيح، ما في تصحيح. إيه طيب، شيء آخر؟ نعم. بعض أهل العلم يرجح في مثل هذه المواضع فيقول بأن الغابرين مثلا يعني الباقين في العذاب، وبعضهم يقول في الذاهبين الهالكين، فيذكر أحد هذين المعنيين. لكن إذا كانت اللفظة في أصلها تدل على معنيين ويمكن حمل الآية على المعنيين، فإن حملها على أحدهما من غير دليل لا يحصل، فتحمل على هذه المعاني جميعا والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.